عمي يا صيدلي اكسب ثواب ثواب في اكسب ثواب ثواب في وعرف كتاب الدواء وعرف كتاب الدواء وشوف عيلك عيلك دي وشوف عيلك لي ومن دواك حطلي قلبي وعنا قلبي وعنا أكبر طب هالجراح أكبر طب الجراح أكبر طب الجراح والقلب شافوه والقلب شافوه ولا عرفوا يشفون عرفوا يشفون وكل واحد وكل واحد وكل واحد بكلمة عشان وسوم يا عين يا عين لا دول عرفوا السبب لا دول عرفوا السبب ولا لون عالقوني يلي الدنيا ماشية على كفة والزمن بيقسى على الحلوين والخلق نسيت معرفة دول دول Yeah.